كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجتمعون ويتضامون حتى لو أراد الباسط أن يبسط عليهم بساطا لبسط. فدايما كده تلمى حولين بعض كده. الظاهر بيؤثر في الباطن يا أخواني. الظاهر بيؤثر في الباطن غصب عننا. وعشان كده احنا دايما بنقول حتى الجماعة ابائنا واخواننا اللي بيقعدوا على الكراسي في الصلاة يدخلوا في الصف مش صف لوحدهم ورا، دي من الاخطاء الشائعة. لا، في وسط الصف يقعد بكرسي ويقعد في وسط الناس جالس وناس قائمة، ايه الاشكال؟ فلسنا فرقا ولا احزابا، مفيش مننا مجموعة بيقعد ورا ومجموعة بيقعد قدام، لا ده احنا حاجة واحدة. واخدي بالكم ازاي؟ بحلونا بوحشنا، بعطرنا وبعرقنا. عشان كده احنا امرنا دائما ان احنا نتطيب في الاماكن اللي بنجتمع فيها، تطيب للجمع والجماعات والاجتماعات عموما. ليه؟ لان الطبيعي ان احنا نتلاحم ونتلاصق. لما بنتلاحم وتلاصق في الظاهر كده بيكون ده مدعاه للباطل، دليل مدعاه لتلاصق وتلاحم الباطل. سو صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا رسول الله يعني لما واحد يبقى قدم شويه واحد اخر شويه هيكون سبب اختلاف القلوب؟ قال لك يقرأ كده في تفسير الحديث وشرح المحدثين يقول لك فاختلاف الظاهر مدعاه لاختلاف الباطل. خبرك. فبنحاول دائما في الامور الظاهره نحن بقى حاجه واحده. وبالتالي لما نتكلم عن الزي الاسلامي ونتكلم عن الكلام الاسلامي والعبارات الاسلاميه عشان نبقى كلنا على عباره واحده وعلى زي واحد وعلى شكل واحد، كل صوره حتى لو ظاهره تؤدي الى التفرق الاسلام بينبذها. حتى لو ظاهره يا عم لا فيش فرق ولا حاجه، احنا زي الفل مع بعض. طب معلش خليك برضك كده في المجموعه، خليك في الصف، لان هذا مدعاه الى تآلف القلوب. فنسال الله ان يؤلف بين قلوبنا. معنا اليوم ايه هي ختام سوره الفتح. وسوره الفتح كما رايتم سوره كسائر سور القران فيها قوه لا تقل عن القوة التي استلهمناها وأخذناها من سورة محمد. سورة محمد كان فيها قتال وسورة الفتح فيها صلح، فيها صلح، صلح حديبية، والسورة كلها على هذا الصلح. سورة محمد كان فيها تهديدات دائمة، دائما تهديدات تهديدات تهديدات وتخويفات وزجر، فعلا سورة القتال كما هي مسمى. سورة الفتح فيها تثبيت على الأصل الذي نجاهد لأجله، الأصل الذي نجاهد لأجله. لأن يا أخواني مش كل جهاد هيقبل، مش كل جهاد هيقبل. في جهاد مردود على صاحبه زي ما في صلاة مردودة على صاحبه، زي ما في صلاة وعبادات كثيرة مردودة على صاحبها. ليه؟ ليه؟ لأن في شرطين، هناك شرطان للعمل الصالح الذي يقبله الله عز وجل ويضاعفه أضعافا مضاعفة، وبتزيد المضاعفة كلما زدنا في تحقيق هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. كل ما هتتجرد لله وتنزع هواك وتنزع اتجاهاتك الشخصية ومراداتك الشخصية، كل ما هتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتترك أعراف وتقاليد وأنا عايز النبي وطريقة النبي، كل ما يكون المضاعفة أعظم، لأن المضاعفات ليست سواء. فمن الناس من يضاعف له الحسنة بعشرة، ومنهم يضاعف له بمئة، ومنهم بسبعمائة، ومنهم من يضاعف له أضعاف لا يعلمها إلا الله، هو له سبحانه وتعالى يضاعفه، ويزيد الله لمن يشاء. فأسباب هذه المضاعفة، ليه نبقى احنا واقفين احنا الاثنين في الصف وما بيننا كما بين السماء والأرض؟ احنا القدم في القدم والكتف في الكتف، الاثنين مش زي بعض. واحد صلاته بلغت الى عنان السماء، وواحد صلاته مش مقبوله ومردود عليه. ليه؟ هل الله سبحانه وتعالى يجامل اقواما على حساب اقوام؟ تعالى عن ذلك علوا كبيرا، حكم عدل لا يظلم مثقال ذره. وعلشان كده ما بنتساواش. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الطيب والمشوش، ليسوا سواء. كل ما بيكون فيه تجرد لله، كل ما يكون فيه متابعة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما بيعظم العمل عند رب العالمين ويضاعف فيه الأجور ويعظم فيه المثوبات. وده معنى لن تدخلوا الجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلا باتباعه، أي إلا باتباعه. فنحن خلفه ماديا ومعنويا، حسيا إن شاء الله تعالى يوم القيامة ها كل أمة تتبع رسولها ونبيها، نسأل الله أن نكون منهم، ها ويسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اليوم في ختام سورة الفتح يضرب الله لنا مثلا، احنا عارفين الامثال من الطرق والاساليب القرآنية الربانية، زي ما القصص اسلوب، ضرب الامثال اسلوب. وياريت الجماعة المهتمين باللغة، اللغة مش نحو بس، اللغة مش نحو فقط ها، ولا نحو صرف فقط، فيه بلاغة وفيه ادب وفيه اساليب. فبالتالي أنصح نفسي وإياكم بمدارسة أساليب القرآن، الأسلوب اللي بيتكلم به القرآن. من الأساليب التي يستعملها القرآن أسلوب ضرب المثل. قال الله عز وجل مبينا هذه الصورة المشرقة لهذا الجيل الذي لم يتكرر حتى الآن، واحنا بنتمسح فيه كده بس نقول ايه سلفيين، جيل السلف الصالح، جيل الصحابه، احنا بنتمسح فيه. لكن الفرق بيننا وبينهم شاسع، فنرجو الله ان نحشر معه. هذا الجيل يثني الله عز وجل على هذه المجموعه السعيده الفريده من نوعها، المجموعة التي بلغها الله عز وجل رضاه فردا فردا. شكوا منذك واحد منهم يقول ايه؟ رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه. دعاء خبر، دعاء خبر. المجموعة اللي ربنا رضي عنها، المجموعة دي اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله ورضي عنهم، ورضي عنهم. فتخيل بنتكلم عن مجموعة، عن ناس ربنا رضي عنهم، ربنا رضي عنهم. وعلشان كده احنا لما بنرد كلام الشيعة وبنشنق الشيعة وبنقطعهم ونقول ده حد فاصل، مش من شوية. سيبك بس موضوع الصحابة، ازاي اسيبني ازاي موضوع الصحابة؟ الأقوام اللي ربنا اصطفاهم لنبيه، جعل لكل نبي حواريين، فجعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معه محمد رسول الله والذين معه، والذين معه، ويثني عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن. وكما نبأ ونبأ سبحانه وتعالى بنبوة محمد في التوراة والإنجيل، وكما أخبر بالقرآن في التوراة والإنجيل، أخبر عن الصحابة في التوراة والإنجيل. فنكره من اختارهم الله وخلد ذكرهم في الكتب التي أنزلها، قرآن وتوراة وإنجيل. إن المحب للمحب مطيع، يعني كانوا يحبوا ربنا، كانوا أحبوا من يحبه الله عز وجل ومن يرضى عنه الله عز وجل. هذه المجموعة هي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والجمال في ديننا إن مفيش حاجة اسمها نظرية وفقط، دي مش طبلو كده هنعلقه في النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده ومتصور حوالي الصحابة، دي المفاهيم الباطلة اليوم. فريق كورة، مجموعة ممثلين، مجموعة طلبة في جامعة. لا لا لا، ما عندناش حاجة نظرية كده، ما عندناش حاجة صورة نتفرج عليها كده وممنوع اللمس. لا، ده الصورة اللي لو تأسينا بها واقتفينا أثرها كنا مثلهم، كنا مثلهم، ويتحقق لنا وبنا ما تحقق لهم وبهم، نماذج عملية. وبالتالي ما عندناش حاجة اسمها صورة نظرية، لا مفيش حاجة خالص نظرية. حتى أمور الاعتقاد القلبية الإيمان يقول لك قول وعمل. أهل السنة والجماعة ده كلام، فما عندناش حاجة كلام فقط، ما عندناش حاجة صورة فقط، نظرية فقط. فتعالوا نرى هؤلاء الذين أثنى الله عليهم بعد هذا الاختبار العميق لهم يوم الحديبية، وبعد هذا الفتح الذي من الله عز وجل عليهم به. قال الله: محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، رسول الله مبتدأ وخبر والجملة انتهت. احنا قرأناها مرتين، مرة وقفنا على كلمة رسول الله، ومرة وصلنا كلمة رسول الله بما بعدها، والوقف بيبرز المعنى، فعشان كده لازم تتعلم باب الوقف والوصل، لازم تتعلمه في التجويد. عشان ده هيدي لك القراءة لها نعمة لها طعم هتفهم القرآن. لو قلت محمد رسول الله يبقى أخبرتك محمد مبتدأ خبره إيه؟ أنه رسول الله، إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. أو محمد ورسول الله على بعضها كده ومحتاجة مبتدأ، هو محمد رسول الله، ويكون المبتدأ إيه؟ محذوف تقديره هو، يعني اللي سمعته قصته وأموره ده هو محمد رسول الله. وملاحظين قبل كده ان كان كلمة عمر أليس رسول الله؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا؟ نعم هو محمد رسول الله. لأن أحيانا لما بيستمسك أهل الاستمساك هو دينه كده، هو كده هي دي رسالة، أيوة هو الدين دول كده، وهو محمد رسول الله، ده يؤكد له الرسالة محمد رسول الله. والذين معه، يخبر رب العزة سبحانه وتعالى بأهم وأبرز صفات هذه المجموعة، دي مش كل صفاته، لكن هذه حالتهم الظاهرة والباطنة ربنا سبحانه وتعالى بيديك الأساسيات بتاعتها، علشان لو عايز تؤسس كهؤلاء السلف الصالح فهي دي الطريقة، مفيش طريقة تانية. والذين معه أي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رب العزة سبحانه وتعالى صور حالتهم مع الكفار أشداء الكفار، وحالتهم مع المؤمنين ورحماء بينهم، صور هيئتهم في العبادة تراهم ركعا سجادا، صور قلوبهم فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بين آثار العبادة والتوجه إلى الله عز وجل في وجوههم وسحنتهم وسمتهم وشكلهم، لهم شكل، لهم شكل باين في وجوههم، فبينهم. ضرب مثلهم ازاي هما في القرآن، ادينا بنقرأ مثلهم في القرآن، ومثلهم في الانجيل ازاي موصوفين، ومثلهم في التوراة ازاي موصوفين. عايزين نشوف الامثال دي عشان نشوف احنا حققنا الوصف ده ولا ما حققناهوش، لان كلمة الصحابة والجيل الاول والسلف الصالح دي مش كلمة يقولها اي واحد وينسبها لنفسه الا ان يكون من اهلها. وعشان كده كثير من اهل البدع قالوا احنا اهل السنة والجماعة، احنا اهل السنة والجماعة، فعمالين يتمسحوا بكلمة اهل السنة والجماعة لانه عرفوا ان دي الفرقة الناجية. لا، تعال نشوفك على اصول اهل السنة والجماعة ولا لا، نشوف عقائدك وافكارك وتصوراتك للامور بتفكير وتصورات اهل السنة والجماعة، العقيدة اللي ربنا رسمها ليهم، ولا ليك فكر تاني وطريقة تانية؟ ما هو مش بالعقل، انا شريف انا شريف، لما انت حرام، انت شريف ايه؟ مهما تقول انا شريف انا شريف للصبح انت حرام، لازم تثبت الشرف ده ليه مواصفات ليه ضوابط. ها؟ انا قلب ابيض، انا قلب ابيض، انا قلب ابيض، ماشي يا سيدي، قلب ابيض في علامات في اثار، عايزين نشوف الكلام ده عشان لما ننتسب للسلف نبقى فعلا من السلف، عشان لما نقول ونسأل الله سبحانه وتعالى صادقين ان احنا ان يحشرنا معهم، يحشرنا معهم بلا مجاملة، بلا مجاملة، لأن الأسماء لا تزيد أصحابها شيئا. ها؟ عشان نسمي الصنم ده إله، سمي من هنا للصبح هو مش إله، فهمني إزاي؟ سمي من هنا للصبح إله مش إله، فهمني؟ عشان تسمي الربا باسم تاني وإنه مش ربا، لا هو ربا، تجيبه يمين تجيبه شمال هو ربا. البدعة بدعة والمخالفة مخالفة، فمسألة مهمة جدا يا اخوان ان المسميات لازم نشوف المسمى اللي تحتها، لان بعض الناس يقول لك يا اخي شوف حتى اسمهم حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون، يا ابني شوف عقائدهم ايه، حزب الله يشتم الصحابة، حزب الله يسب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حزب الصحابة ما يتبعش حزب الله، ما يتبعش النبي صلى الله عليه وسلم، حزب الله ما يقرش بالاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حزب الله الاخلصوا لله واتبعوا حد النبي صلى الله عليه وسلم. سمي انت بقى اي حد حزب الله، لا مش ده حزب الله، فالتسمية ما بتزودش اصحابها شيء، انما يغتر بالتسمية الجهال، يغتر بالتسمية ايه؟ الجهال. ده راجل محترم وده كذا وكذا جميل. نشوف الكلام ده هو فعلا محترم والكلام ده ولا لا؟ والكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابه لما مر رجل ذو شاره وراكب على فرس كده وبتاع، ما تقولون في هذا؟ ومر رجل تاني ثيابه مهلهله كده ومقطعه، ما تقولون في هذا؟ وبدا يبين لهم الميزان اللي يوزن به الامور. ماليش دعوه بالتسميه، انك مسميه ده بقى انه كذا وده مسميه كذا، سمي زي ما انت عايز، لكن في مقاييس وضوابط لازم اشوف نفسي عليها. هتسمي نفسك الاخ الملتزم، هنشوف ملتزم ولا مش ملتزم، هتشوف سلوكك ده سلوك التزام ولا سلوك التزام. سميه من هنا والصبح ملتزم، هو غير ملتزم حتى يثبت بافعاله انه ملتزم. نفس الكلام، سمينا اي اسم لكن شوف الحقيقه ايه وابحث عنها، عشان ما تغترش باسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان. لا، نشوف التسمية عند ربنا ميزانها ايه. محمد رسول الله والذين معه، فهذه حقيقة يخبر الله بها ان محمد رسول الله. والذين معه، بعض الناس قالوا اللي كانوا معاه في صلح الحديبية، لان الصورة كلها عن صلح الحديبية، لكن الاولى ان تؤخذ الآية بعمومها. الذين معه يوم الحديبية والذين معه دوما الى ان تقوم الساعة، لكن الموصوفين هنا اللي معه حقيقة المصاحبين له اللي هم الصحابة، اللي بنطلق عليهم الصحابة. عارفين من نطلق عليه صحابي؟ ها؟ من؟ رأى؟ ما في ناس كانت عمي من الصحابة ما شافوش النبي، يبقى كيف من رأى؟ ها؟ يبقى من رأى لفظه مش مقبول. من؟ لقيا؟ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ايه؟ ولو مر. ايه ده؟ خلاص بقى اصحابي؟ هم دول الصحابة، ده تعريف الصحابة. فالآية الذين معه اي الصحابة، فثنى بعد الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم بالثناء على اصحابه رضوان الله عليهم. المؤمنون لهم حالات شتى، ولكن الله سبحانه وتعالى يذكر الحالات الثابتة في حياته، اللي احنا بنسميها بقى نقط الارتكاز الأساسية. ايه الحاجات الأساسية اللي بينطلق منها الصحابة؟ الخطوط العريضة لهذه الصورة المضيئة هي كالآتي. يقول الله عز وجل أول صفة لهذه الجماعة المشرقة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. مع الكافر شديد ومع المسلم رحيم، أول صفة. فإن وجدت في شخص إنه شديد على إخوان رحيم مع المعادين فهذه علامة سوء، هذه علامة سوء. الطبيعي إن إحنا بيذل بعضنا لبعض، فيه ما بيننا ذلة، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ففي عزة على الكفار وفي ذلة مع المؤمنين. بدليل، شفتوا لما الصحابي مشي مشية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. من الصحابي؟ أبو دجان. متى؟ المشية ده هي لو في وسط مسلمين يخسف به إلى سبع أراضين. لو شايف نفسك كده وخبرك ازاي ويارد نهدم عليك ادي، بص ناس نظرة احتقار، ايه ده وايه ده وايه ده، حتى فات بدبلوم، ايه ده راكب لي فيها 22، ايه ده مش تبع الناس دي. شايف المشية دي؟ يجلجل بك الى سبع اراضي. لا يزال الرجل يمشي متبخترا متفاخرا بثوبه حتى يخسف به الى سبع اراضي. المشية دي نفسها عند الكافرين تثاب عليها. شفتوا ازاي؟ هي نفس المشي بس امام كافرين واغاظة للكافرين يحبها الله ورسوله. موطن يغيظ الكفار، شخص يغيظ الكفار. بين المؤمنين مش كده، دي صفة الصحابة. فأصل عندك الله يكرمنا وإياك وربنا يعيننا على هذا التأصيل، ان انا في بيني وبين اخواني ذلة، وبيني وبين الكافرين في عزة، بيني وبين اخواني في رحمة، وبيني وبين الكافرين في شدة ورهبة، ترهبون به عدو الله وعدوكم. لازم اوري الكفار الصورة اللي ترهبهم، واوري اخواني الصورة اللي قربوا مني بسببها فيها رحمة. غلاظ على الكفار كما يغلظ الاسد على فريسته. اشداء، اشداء جمع ايه؟ شديد. اشداء على الكفار، ايه اعراب كلمة اشداء ديت؟ حال، حال مرفوع، خبر. والذين معه خبرهم ايه؟ اشداء على الكفار. طيب دي قراءة الجمهور. في قراءة بقى بالنص اشداء، هي دي اللي تبقى حالة عمل حاجة. لو كانت اشداء رحماء يعني حال كونهم اشداء وحال كونهم رحماء كذا وكذا وكذا، هنعرف في سباق الجمهور. لكن قراءة الجمهور ومنهم قراءة حفص عن عاصم بنقرأ بيها اشداء على الكفار. اشداء على الكفار رحماء بينهم. ربنا سبحانه وتعالى بيبين لو احنا ما عملناش كده، لو احنا ما عملناش كده ما كناش اشداء على الكفار ورحماء بينهم. هددنا سبحانه وتعالى في سورة اخرى قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. خليكم كل واحد انتم مناخيره في السماء، خليكم كل واحد مش طايق اخوه، خليكم متفرقين جماعات واحزاب، هيأتي الله بقوم اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. انتم ما تصلحوش ان تكونوا مثل اصحاب محمد، فده اصل اصيل. وعشان كده اول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اول عمل بنى المسجد واخى بين المهاجرين والانصار. فلما كانت مؤاخاة لا نظير لها كانت أمة لا نظير لها. مؤاخاة ما لهاش مثال في التاريخ كله، ما حصلتش ان في واحد ياخد واحد، ولا الدول الاشتراكية اللي بيقولوا اشتراكية، ولا كل الكلام ارمي تحت الأحذية. ما حدش عمل الصورة دي غير أصحاب محمد. يقسم داره أو يسيب له داره، يديله دابة أو يسيب له الدابة. خلي بالك، لا لا لا، ده مما ورد في التاريخ، أترك لك زوجتي، أطلقها وتاخدها. أنت جاي أعزب وسايب أهلك ومالك وأنت محتاج لزوجة، ها؟ لو عندي زوجتين أديك زوجة وتختار أحسن واحدة فيهم. الصورة ملهاش مثيل، صورة ما تقوليش إحنا بلا كلام فاضي. ها؟ لا ده احنا انا ممكن اخسرك على 10 جنيه، على 10,000 اخسرك على اي حاجة من الدنيا. الا جيبي ما تقربش، الا جيبي ما تقربش، وتقرب منه هبهدلك لو انت نيت. ها؟ فبالتالي احنا بنقول كلام كده كأنه اساطير الاولين، ان لا تتم الاخاء حتى يضع يده في جيبك ويأخذ ما شاء دون ان تسأله. كلام اللي احنا بنقوله كده دوت ده كلام، لكن عايزين نحقق الكلام ده واقعا، مش صورة، مش درس في الاخوة اقول لك درس في الاخوة تمام، لا، اجي انا اطبق درس الاخوة ده صح. اشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه صفة المؤمنين، أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكفار، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. احنا كده يا اخواننا ولا مش كده؟ احنا جسد واحد ولا حاسين ان كل واحد حاجة لوحده؟ اذا كنا غير كده لازم نسعى لتحقيق ذلك. يتحقق ما يتحققش مالكش دعوة، لكن اسعى له بالليل والنهار. اياك ان تشنى اخوانك، اياك ان تنقسم عن اخوانك، اياك ان تبغض اخوانك. وعشان كده كل ما يؤدي الى ذلك جعلوه من الكبائر، حقد، الحسد، الغيبة، النميمة، ها؟ كل الكلام ده مكتوب ومدون ومسطر في كتب الكبائر، وحذر منه رب العالمين. كل ما يؤدي الى قطع هذا الجسد الواحد، انه يحاول يفصل جزء. وبالتالي يا اخوان، سياسات الاقصاء والابعاد علامة سوء، علامة سوء. يبقى في مسجد واحد اخي كذا كذا، لا، سيبك منه، فلان ما ينفعش، فلان ده بدأ يمشي مع فلان، فلان ده بدأ يمشي مش مع فلانة، فلانة يعني الجماعة الفلانية، ها؟ مش فلانة امرأة. احنا نسيبه ازاي يا شيخ ابراهيم؟ اصلك مش واخد بالك، هو برضك فكره بدأ يمشي مع بتوع التبليغ، ففكره بدأ ايه ده؟ هو انتوا قطعتوا الجماعة بتوع التبليغ عننا؟ اصله معلش بدأ يمشي مع الاخوان، يعني هو احنا قطعناهم عننا؟ الكلام ده لازم نراجع انفسنا فيه. وان اعترض اهل الارض علي، ليس هذا الا الدين. وان اعترض من اعترض من المشايخ، الدين لن يكون الا بدا، الا ان تكون قد كفرت احدهم او بدعت بدعه مكفره، ده موضوع تاني نقعد نتكلم فيه بقى ونشوف الكلام ده يبقى فسدت عقيدتك اصلا او فسدت عقيدتي حقيقه، يكون كفر ولا حاجه واحنا مش عارفين. لكن ان كنت تشهد له بالاسلام فله عندنا حقوق. عارفين يعني ايه كلمه حقوق؟ له حقوق، يعني لو ما اديتهاش تبقى انت آثم، وياخد من حسناتك يوم القيامه، خليك تعبد زي ما انت عايز، وانشر الاسلام زي ما انت عايز، هينتقل الى حسناتي ويطرح عليك من سيئاتي. دي اصول وقواعد لا يشوشها اي شيء، دي اصول وقواعد لا يشوشها اي شيء. ما عندناش حاجة عندنا اسمها بنقطع ونرمي ونفصل، ما عندناش الموضوع ده خالص، إلا أن يصير سرطانا يبقى فعلا كفر، فبنقطع نستقصي إنه سرطان. لكن طول ما هو مسلم له عندي حقوق، له عندي حقوق، سواء راعي أو رعية، فيه ضوابط. وبالتالي يا اخواني، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. يعني ايه كمثل الجسد الواحد؟ يعني ما ينفعش اقول الدراع ده مش تبعي، ولا الاصبع ده مش تبعي، ولا الظفر ده مش تبعي، ما اقدرش اقول كده، هو بتاعك غصب عنك، بس شوه وتشق وبتاع، هو بتاعك، هتقعد تصلح فيه وتظبط فيه لانه بتاعك. ها؟ العين دي ضعفت وعاد فيها مش عارف ايه، والقرنية ولازم هتشيلها وترميها، هي بتاعتك. لازم نتعلم المفهوم ده. كان شيخنا الله يرحمه رحمة واسعة، كنا انشأنا حضانة في منيا القبر، واخترنا مدرسات فاضلات. المهم جينا بعد سنة او سنة ونص حصل مشاكل من بعض الأضلوات، فهم بيقولوا عايزين نمشي كل الطقم ده. ليه؟ لا لا لا مش نافعين. ليه؟ ده النتائج ممتازه، حصل منهم مشاكل كذا وكذا. قال لهم احنا ما فيش حد اسمه بنقول له اطلع بره، فيش حد اسمه عندنا حد يطلع بره انت مش تبعنا، ما عندناش الموضوع ده، الا ان يكون قد خرج من المله. لكن طول ما لسه ليه مسمى انه مسلم، ده انا بقعد احافظ عليه، ها، زي عيني كده بالضبط، اجيب نظاره، اجيب عدسه، اظبط، هي في النهايه عينك التي لن تستغني عنه، هو ده أخوك بأجره وبجره لا غنى لنا عنه. ابنك ينفع تشيله ترمي؟ ينفع إذا كفر، يا نوح إنه ليس من أهلك. لكن إذا ما كفرش ومسلم أدنك معاه، بس الواد عاد ليه مكالمات كده مع البنات، ابنك، بس أصل برضك ابنك. اخوة الايمان اشد من اخوة النسب يا اخوان، اشد. الصحابة كانوا بيقتلوا ابائهم واخوانهم بالسيف، مكنني من فلان ومكنني من فلان اخوه شقيقه عشان اضرب عنقه لانه اخوه. وفي نفس الوقت بيبتسم في وجه اخيه المسلم اللي هو مش قريبه ولا حاجه ويذل له يهش ويبش. ما عندناش الاصل ده يبقى احنا ما تربيناش صح. نفرمل الجهاز بتاعنا ونسطبه من جديد صح. اصل ده عندنا اصل الكلام ده فاسد عندنا في العلاقات الزوجيه والعلاقات الاخويه والعلاقات اللي في المسجد فاسد. اي مشكله بينك وبين زوجتك والعمليه اتأزمت شويه عمال تفكر هو الطلاق هيبقى عواقبه ايه؟ فكر في القطع. ليه؟ مين قال كده؟ مين قال الحل دايما هو القطع؟ ده لما يبقى العضو ده خبيث وفيه خبث وخلاص مش قادرين نعمل فيه حاجه بنقطعه. لكن زوجتك المرأة الصالحة المصلية اللي صبرت معك كذا وكذا وكذا بقت وحشة دلوقتي عشان موقفين ثلاثة عشر والعكس صحيح. زوجة ترى منه المعروف الدهر لغاية لما يحصل الكلام ده بيقطع بتقطع ما رأيت منك خير وتروح لها وتشتكي وتعمل وخلاص بقى الزوج هو العدو اللي بيشتكى في كل مكان بعد ما كان الحبيب والإلف. طب ازاي؟ ده غلط في التركيب اصلا. غلط في التركيب اصلا. بينه وبين ابنه. اطلع بره. حد الله بينه وبينك. انا بريء منك. مين اللي قال كده؟ مين اللي هو كفر يتبرأ منه؟ لا بمعاصيه هنقعد ونصبر ونصلح ونناصح وهو ده اللي خلقنا لاجله. يا بني اركب معنا ده بعد 950 سنة دعوة. خليك معانا واركب لسه بيدعوه. ولسه مستمر معاه لغايه لما قال له يا نوح انه ليس من اهله انه عمل غير صالح او عامل غير صالح في القراءه الاخرى اقع ده كاف. لكن لما كانت ابوه ده ما ينفعش لغايه اخر لحظه مستمر. اخوانك زي كده كما نقول في الزوجه والاولاد والاقارب. بس احنا في الزوجه والاولاد سهل جدا والاعمام والاخوان ممكن يقطع عمه ويقطع خاله ويقطع عمته ويقطع خالته. كل ده غير صحيح. ما كل ده قطع للارحام وكل ده حقوق للوالدين وكل دوت مخالفه للمعاشره بالمعروف والاحسان مع الزوجه. ده كل مخالفات اصلا. لقيت دي غلط عندك فرمتها من قلبك وسطب قلبك من جديد على الصح. اهو كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحب الحمى والسهر. اذا واحد تاب الكل شايل هم. اذا واحد وقع احنا كلنا معاه بنشيله. الكلام ده سهل نظري وجميل قوي وطعمه حلو قوي في النظري لكن في العمل محتاج من وقتك وجهدك وقوت عيالك ومال اولادك. محتاج تاخد كده وتقف جنب اخوانك مش العكس. مش انك بتحاول تاخد قد ما تقدر من اخوك علشان تجيب لنفسك ولاهلك. لا العكس تماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. انا مش عارف غيري كان ناقص يعمل ايه. بيقول لهم خليكوا كده. ما هو معنى شبك بين اصابعه معناه كده خشوا البعض حاجه واحده. تخللوا بعضكم بعضا وشبك بين اصابعه. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. حجر وحجر التاني يمسكه. مش يجي اخويا بيفضحني. مش انا بشنع عليه. مش انا بحذر منه. يا اخواني دي منظومة مقلوبة. وكل ما يؤدي الى هذا المعنى يبقى يساوي هدم للدين من اصله. كل فرقة تؤدي الى هذا المعنى يبقى انت هديت الاصل. لان محمد رسول الله والذين معه ليسوا كذلك. اشداء على الكفار رحماء بينهم. ده الوصف الحقيقي للمؤمنين. اشداء على الكفار وفي الكفار اباؤهم واخوتهم وذو قرابتهم وصحابتهم اللي واكلين عيش ملح مع بعض وكانوا عاملين مشاريع مع بعض. كان فيهم كل الكلام ده. كان الكفار دولت اهلهم. قطعوا كل هذا لأنهم كفار رحماء بينهم. رغم أن صهيب الرومي وده بلال الحبشي، ولا يعني حبشي ولا روم، ده أحمر ببيض وده أسمر، ولا بنبص للكلام ده، ده مؤهل عالي وده كذا، ولا بنبص للكلام ده، ده حزب كذا وانا حزب كذا، كله تحت قدمي، كله تحت قدمي، حتى نحقق هذا المعنى. أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأعظم ثغر يدخل منه الأعداء هو هذا الثغر، وأعظم حصن يصد الأعداء هو هذا الحصن، حصن حصين شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهذه الشدة على الكفار لله، وهذه الرحمة والذلة مع المؤمنين لله، حمية للعقيدة، سماحة للعقيدة للدين. اسمع الكلمة دي، ليس لنا في أنفسنا شيء ولا لأنفسنا فيها شيء، احنا ملناش حظ، نفوسنا كلها لله، احنا مش عايزين منها حاجة. فهمت الكلمة دي؟ نفسك عايزة عزة وعايزة منعة وعايزة يبقالي وكيان واوا، لا لا لا لا، انا نفسي دي بعتها لربنا. عشان ايه بعتها لربنا؟ ينفع بعد ما بعت لك انا الجهاز ده ارجع اخد منه حاجه؟ لو خدت منه حاجه بايه؟ ابقى حرام، انا بعت خلاص، انا بعت نفسي لربنا. يعني ايه بعت نفسي لربنا؟ يعني مش عايز من نفسي حاجه. فحته العزه اللي انت عايزها اللي ممكن تمنعك من انك تدخل مع اخيك دي مش بتاعتك اصلا، ها؟ وده اللي بنسميه الاخلاص. ليس لنا في نفوسنا حظ، هكذا ينبغي، بس انا بكررها عشان تاثر المعنى في قلبي وقلوبكم. ليس لنا في انفسنا حظ، هكذا ينبغي ان نكون. حظوظ انفسنا كلها جعلناها لمين؟ لله. وبالتالي بنقبل اي شيء ما دام الله عز وجل هو الذي قال. نحن نقيم عواطفنا ومشاعرنا كما نقيم سلوكنا وروابطنا على اساس التوحيد. فهي الشدة على الاعداء واللين للاخوان. طبعا عشان ناخد من سيرة الصحابة اللي ربنا وصفهم اشداء على الكفار رحماء بينهم، اتمنى حد فيكم يمسك الاية دي ويعمل عليها رسالة، مواقف بقى الصحابة في شدتهم على الكفار. مكني من فلان قريبا من عنق من عمر اضرب عنقه. هو بيقول له فلان ده قريبي انا اللي هقتله، ومكن فلان من قريبه هو اللي هقتله. شوف الشد على الكفار اللي هم قريبهم رحماء بينهم. عايزك تجيب لي كده يجيك 50 نموذج على الاقل كده من رحمة الصحابة فيما بينهم، ورحمة السلف فيما بينهم. كان السلف دولت عاملين ازاي؟ عشان نروح احنا سلفيين نبقى احنا زيهم فعلا. ازاي الواحد فيهم هيموت من العطش وفي الحرب ويجيب له يسقيه، يسمع قبول الاهل ولا يجيبه؟ ملهاش، مش لاقيلها مسلك، والله ما لاقيلها مسلك. ده احنا لو بتوزع شويه رسائل في المسجد وانا عارف ان هينقص واحد رسائل، ناقصه رساله، انا عايز اخد 5 رسائل، مش عايز اغفر للواحد ده برسالتي برساله، وانت ممكن يكون قادر تجيب بدل رساله 10. شربة ماء محتاج هذا الجريح، لكن يسمع خوب يتأول. الكلام ده بنحكيه للاطفال في الكتاتيب ونحن احوج الناس اليه. تراهم دي حالتهم العاطفيه او قلوبهم تجاه الكفار وتجاه المؤمنين. تراهم ركعا سجدا، تراهم هذا خبر اخر او وصف جديد استئناف جديد الكلام. تراهم ركعا سجدا يعني ايه؟ يعني كنا نبص للصحابه كده الاقيهم بيركعوا ويسجدوا، ما معناها كده تراهم ركعا سجدا، ها؟ معناها على طول راكعين وعلى طول سجدين. لا لا، دي الحالة الأصلية، دي الحالة الغالبة عندهم، حالة التعبد دايما في خشوع، دايما في ركوع وسجود، كأنه كل زمانه راكعا ساجدا، تراهم ركعا سجدا. وانت بتألف الرسالة دي ان شاء الله اللي هيستجيب للمعنى ده، هات لي صور من قيام الصحابة وبكاء الصحابة وصلاة الصحابة، صلاتهم الخمسة والنوافل والنوافل المطلقة، قيامهم بالليل وصلاتهم بالليل وتهجدهم، تراهم ركعا سجدا. ركعا جمع راكع، وسجدا جمع ساجد، يعني تراهم راكعين ساجدين. يا ترى ده أصل عندنا إننا دايما منشغل بالعبادة، يبقى أنا في قلب حب كبير لإخواني وبغض شديد لأعدائي وحريص دايما على العبادة والطاعة، دايما بسأل كده عن الصيام والصلاة والذكر والقرآن ومنشغل بالحاجات دي. الصفة الثالثة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، خبر ثالث، أو يكون ده حال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، حال كونهم يبتغون بهذه العبادة الفضل والرضوان من الله. واضح؟ فوصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص في هذه الأعمال، يبتغون الفضل والرضوان من الله، احتساب طلب جزيل الثواب اللي هو الجنة، يطلبون رضا الله، وهذا أكبر أكبر ما يطلب. قال تعالى ورضوان من الله أكبر، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يا ترى كل تطلعاتك واللي انت شايفه ان بس ربنا يرضى عني، ها، بس ربنا يتفضل عليه ويرضى عني، هو ده اللي بيبتغوه. فاجعل هذه بغيتك، لانك هتجد لك متطلبات كثيرة اجمعها كلها ووحد وجهتك. الصفة الرابعة، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. هم ركع سجد، العبادة لازمة لهم، سيما يعني ليه؟ العلامة، سيماهم في وجوههم، تظهر علامتهم في جباههم من أثر السجود في الصلاة وكثرة التعبد بالليل والنهار، من كثر القيام والصلاة ظهرت علامة في جباههم. وقال الضحاك ليس بالندب في وجوههم، مش النقرة، مش الزبيبة اللي تطلع، امال ايه ضحاك؟ قال اذا سهر الرجل قائما اصبح مصفرا، وهذه سيماه. ها، ما هو صاحي طول الليل يصلي فباين عليه السهر، قال لك دي السيما اللي في وجوههم من اثر القيام بالليل. وقال الحسن البصري إذا رأيتهم مرضى وما هم بمرضى، تفتكر انه هفتان من طول الصيام وطول العبادة، تفتكر انه مريض، هو مش مريض ولا حاجة، ده بس ما نامش كويس لأنه سهران بيصلي، وصحي صايم فما كلش كويس. قال مجاهد سيماهم في وجوههم هو الخشوع والتواضع. في واحد تبص له في وجهه علامات الكبر وبيشع من عينه، في واحد تبص له في السكينه كده، في في في في ارتخاء في جفني، في نظره فيها طيبه كده في عيني، في اللي في القلب بيظهر على الوجه، بيظهر على الوجه. قال سيماهم في وجوههم، قال مجاهد هو الخشوع والتواضع. قال ابن عباس، المفروض كنا نقدم كلام ابن عباس على الناس دي كلها، السمت الحسن، سمت المسلم. وقال ابن جرير الطبري هو الوقار والبهاء. عايزك كده تسمع درس الشيخ كده في الكمبيوتر وتسمع بعدها كلام واحد علماني او كلام واحد اشتراكي، هتحس كده ان هنا في وقار وفي هدوء، هنا في حاجه غلط، في حاجه غلط. قال منصور سالت مجاهدا، طبعا ما ادراكم بمجاهد في التفسير، تلميذ ابن عباس، سيماهم في وجوههم هو أثر يكون بين عيني الرجل؟ قال لا، ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلبا من الحجارة، ولكنه نور في وجوههم من الخشوع. عن مالك قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال مما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود. إذن هناك فقهاء نظروا إلى علامات حسية من كثر السجود بيتكون فعلا أثر مكان السجود، ومن كثر السجود والتعبد لله بيظهر النور وبيظهر الخشوع وبتلزم النفس السكينة والسمد الحسن. ففي الحقيقة هي متلازمات في كثير من الأحوال. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صبيحة 21 من رمضان وقد وقف المسجد وكان على عريش مسجد ملطين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثر الماء والطين، باين على أنفه كده أثر الماء. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما فهمتش المعنى اللي قاله الإمام مالك ده غير لما لقيت أستاذ عندنا وكان رئيس قسم في يوم من الأيام، قال أنا بنصلي في المسجد إيه؟ ده المكان اللي بنمشي فيه برجلنا، ناس بتدوس براسها كذا وكذا وكذا، ده المكان. فقلت له ده لو في التراب هحط وجهي على الأرض، نسجد في الرمال؟ لا، صحيا مش صح، بيتكلم باللسان العلماني. ده لازم كل واحد يبقى له مصلية ومحدش يصلي عن مصلية حد. تخيلوا بقى لما إنسان يمتنع عن المسجد بهذا المفهوم، هو طبعا ولا يصلي الجمعة، لكن فلو صلى أحدهم الجمعة صلى متضررا. فكلمة مالك مما يتعلق بجباههم من الأرض، إيه؟ لو الأرض دي فيها تراب، تربة رملية طينية، النبي يسجد في الماء والطين. إيه الإشكال؟ سيماهم في وجوه من أثر السجود. تسجد المكتة وفي حاجات، تلاقي هنا في حاجات على وجهك، تلاقي نفسك بتمسح كده بعد الصلاة، مش كده؟ إيه الإشكال؟ سجود لله عز وجل، غير لله سبحانه وتعالى. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال البخاري في تاريخ عن ابن عباس: بياض يغشى وجوههم يوم القيامة. وقال الزهري: مواضع السجود أشد بياضا في وجوههم يوم القيامة. الله، ده معنى جديد خالص. يبقى سيماهم في وجوههم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بعلامات من كثرة السجود، بالأوساخ اللي كانت في الأرض لما تعلقت بوجوههم، بالنور اللي يرى في وجوههم، بالسمت الحسن في السلوك من كثرة السجود والعبادة. لما تلاقي نفسك قائم الليل ومصلي تلاقي كده حتى بتعمل عقوانك فيه رقة وفيه فيه معنى تاني خالص، باين في السمت الحسن. لا، ده كمان فيه سيمة علامة يوم القيامة، حتى إذا أدخل هذا الساجد النار بذنوبه النار لا تأكل موضع السجود. ففسروا سيماهم في وجوههم بالأثر في الدنيا والأثر في الآخرة والأثر المادي والأثر المعنوي، وكلها صحيحة. ده بيسموه تفسير أو اختلاف تنوع، مش اختلاف تضاد، يعني كل الأقوال دي صحيحة، وإنما وصف كل واحد منهم جانبا. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وقال شهر بن حوشب: يكون موضع السجود من وجودهم كالقمر ليلة البدر. وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف رضوان الله عليهم واعتقد انه الحسن البصري: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال بعضهم: ان للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والغرض من من ذلك كله أن الشيء الكامل في الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته. وعن أبي سعيد والحديث عند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة أو قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان، أي يظهر عليه. وفي مسند أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. يلا نشتغل، إذا كان الكلام ده يعطينا السمت الحسن والوجه الحسن والأمور الحسنة ديت، فنحن أحق الناس بهذا. واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع والعبودية. من أثر السجود، مع أن الركوع عبادة والقيام عبادة، لكن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ هو ساجد. بيتوارى مع السجود كل معاني الكبر، كل معاني الخيلاء، كل معاني الرفاهية أو الفراهة. لا، أنا عبد ودي وجهه على الأرض. أنت لما بيعلق وجهك شيء تعمل بيدك كده، طب ما أنت شلته من على وجهك حطيته على إيدك. لكن الوجه ده موضع ليه؟ تشريف. انا ممكن في وسخ على ايدي لكن على وجهي لا. خش يا ابني اغسل وشك، صح؟ الوجه من المواجهه موضع التشريف، فانا اخذت موضع التشريف اللي بواجه به العالم واحطه على الارض لله. ده معنى السجود. بلغني الامام مالك يقول: بلغني ان النصارى كانوا اذا راوا الصحابه الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. لما الصحابة فتحوا الشام كان الشام فيها نصارى، فلما شافوا الصحابة ووجوه الصحابة قالوا: ايه ده، ده احنا الحواريين اللي كانوا موصوفين في الكتاب عندنا اللي هم اصحاب عيسى عليه السلام. لا، قالوا ده دول شكلهم كأنهم الحواريين اللي احنا بنقرأ عن وصفهم. ما هي هي، ما هو نفس الوصف فعلا، هم ما غلطوش. قال ابن كثير: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك مثلهم في التوراة، هذا الوصف الذي سمعتم من وضاءة وجوههم من أثر السجود وسمعتوه ده، هو في التوراة ربنا وصف الصحابة كده. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الله، شفت احنا عملنا درس الإيمان بالكتب من يومين، قلنا القرآن بيخبرك عما في التوراة وبيخبرك عما في الإنجيل ويصحح لك لو في غلط في التوراة والإنجيل، بيديك مثل هو موجود في الإنجيل زي ما اداك المثل في القرآن. كزرع أخرج شطأه، كزرع أخرج شطأه. ما معنى شطأه؟ أولا في قراءة جمهور شطأه، قراءة ابن كثير بن ذكوان شطأه، وقرأ أنس شطاء. المهم، ما معنى شطأه؟ كزرع أخرج شطأه. إيه الشطأ دوت؟ الزرع النتة لسه خضر الصغيرة دي، وقيل أي فراخه أو طرفه. أول ما يخرج الزرع يبقى اسمه ايه؟ شطأ او شاطر، تمام؟ كزرع اخرج شطأه. دور الصحابة موصوفين في الانجيل، خلي بالك، زي زرعة كانت صغيرة اخرجت هذا الشطأ، العود اللي لسه باش اخضر، اخضر خفيف جدا، ابيض مخدر خفيف كده، هو ده اسمه الشطأ. كزرع اخرج شطأ، خلي بالك عشان ده هيفيدنا دلوقتي، وان مفيش حاجه اسمها صوره كده شكليه، تفهم الوصف ده كويس. ربنا سبحانه وتعالى بيضرب الامثال وما يعقلها الا العالمون، فصحصح معايا عشان يبقى عيبه في حقك وفي ايمانك انك ما تفهمش عن ربنا. كزرع اخرج شطاه فآزره، يعني ايه آزر؟ يؤازر يعني. جميل جميل. احنا بنوصف مين؟ الصحابة. كانوا زي نبتة صغيرة، ف النبي قاعد يحاوط عليها زي شطأ صغير طالع من الشجرة كده. الأصل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم طلع شطأ كده حد آمن به ولسه عود مخدر خفيف. النبي آزره أو الله عز وجل قواه وأعانه وشده فاستغلظ. بدأ الصحابي اللي كان لسه بيقول لا إله إلا الله وجايد الجاهلية ولسه هيدخل في الإسلام هو بدأ يكبر. الشاب اللي لسه ملتزم بدأ يشد عوده في الإسلام بدأ يقوى. تبين إزاي؟ هو كان جاي المسجد كالفرخ كالشفا فبدأنا نحيطه ونرعاه لغاية لما إيه؟ الشاب عود كان لسه مش عارف يقرأ الفاتحة كان لسه مش عارف يقرأ قول الله. آزرناه قويناه علمناه وقفنا جنبه الله ده بقى حافظ القرآن ده بقى بيتكلم بالسنة ده بقى بيقول قال مالك والشافعي ده كان لسه شطأ أول امبارح. أيوة آزره حتى استغلظ حتى شب وطال وصار الزرع إيه؟ غليظا بعد أن كان إيه؟ دقيقا وضخمت ساقه وامتلأت. كان الأول خايفين عليه من الهوى ده زرع لسه لو حد معدي بس في الأرض كده هيدهسه لو جات له فتنة شديدة هيموت فاحنا حريصين عليه جدا تمام. فاستغلظ فاستوى يعني استوى استوى في ايه؟ في الإيمان والعبادة والطاعة والرحمة والذلة للمؤمنين والشدة والغلظة على الكافرين بدأت المعاني دي تأصل عنده تربى على كده بدأت تقوى عنده فاستوى. شو بقى الكلمة المهمة على سوقه استوى على ايه؟ على سوقه استقام على أعواده لا معوجا ولا منحني مستقيما قويا. السوق جمع ايه؟ جمع ساق. أصحاب محمد كانوا رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم كانوا قلة ازدادوا وكفروا بدأوا بإيمان بدأ يعظم الإيمان بدأ يرسل الدعاء إلى دينه كان شطأ ضعيفا أجابه واحد بعد واحد حتى قوي الأمر كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفا فيقوى حالا بعد حال. ترمي البذر كده في الأول وتبدأ نبتة صغيرة صغيرة ونبتة صغير كتير ويبدأ إيه كل واحد يستغلظ وإيه ويتقوى حتى صار صحيحا. قال قتادة مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي وسلم في الإنجيل أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا فوائد. أولا لا تستقل الطائفة المؤمنة ولا تستضعفها أبدا. ثانيا يبدأ أمر الإيمان ضعيفا ثم يقوى بإذن الله. ثالثا الأمر معروف والنهي عن المنكر هو السبيل حتى نستوي على سوقنا ويظهر أمرنا. الأمر اللي أهم من كده يا أخواني ما بنقطعش الزرعة ديت ونرميها في حتة تانية بتفضل على سوقها. وصلت؟ تفضل على سوقها. فيش حاجة اسمها ها؟ أن تكون أمة هي أربى من أمة. ده الشيخ بتعلمت على إيه؟ المسجد اللي تربيت فيه دي الناس اللي هدبوا سلوك ده الناس اللي قعدت تحاوطني. فعندنا حاجة اسمها وفاء عندنا حاجة اسمها وفاء يبقى وفيا لمن علمه. بس يا شيخ اصل اللي علمني القرآن كان رجل صوفي وليه منكرات. يا غدر يا خائن دلوقتي ولما كان لسه بيعلمك ويقول لك قلقل صح هنا اخفاء اضبط يا ابني لسانك ده قرآن وزينه قعد معاك ساعة واثنين رميت الكلام ده. لا الله له حق علينا وهو اولى الناس بهذا الحق. يا شيخ ده ليه بدعة؟ امال مين اللي هيصحح له بالعلم؟ ما كانش التلميذ اللي هيروح يقبل ايده زي كان بيقبلها اول مره يروح يقبل ايده ويبكي تحت قدم الشيخ الله يكرمك، بس دي بدعة، أنا بحبك ويحضره. مين هيعمل كده؟ كانش تلميذه اللي هو ليه فضل عليه، مين هيعمل كده؟ لكن احنا ما تربناش على كده. الصبية كبر، ده ابني ده هو المربيه، ده هو المعلمك، ما تاخدش حاجة. مين يعني يقول لك قول ألف فتحة ها ويعلمك ألف به واحد اتنين يأكلك ويشربك والتعليم وابني وعشان ابني وعشان كذا، ويبقى قرفان من عيشته مع زوجته اللي هي أمك، يقول عشان العيال. ده مين ده كله في الزبالة؟ إذا ميته في الزبالة بقى أنت زبالة، ده لقذارتك وخباثة نفسك. المسلمين عندهم وفاء، عندهم وفاء، اللي ما عندوش الوفاء ده فهذا نقص في دينه، ممكن يبقى كفر. آه لو كان ترك الوفاء مع الله يبقى كفر، ترك الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الوفاء للوالدين، ترك الوفاء للعلماء اللي علموه، ترك الوفاء للزوجة اللي وقفت معاه. النبي ما كانش كده، النبي صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة وتزوج بعدها الحسناوات، اللفظ ده ما يعجبش حد، لكن هو الحسناوات بالنسبة لخديجة عائشة أجمل النساء أو من أجمل النساء، وزينب التي كانت تساني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفية لقد خشيت أن أرى منها النبي صلى الله عليه وسلم من الجمال ما رأيت، تزوج عائشة وصفية وجويرية وغيرها من النساء. يبقى النبي بعد موت خديجة بعشر سنين عشرين سنة يذبح الذبيحة، يرسل للصديقة خديجة إيه؟ كلام كبير، حب أحب، لكن ده كان بيحب عائشة أكتر، ما نساهوش حب عائشة ما كان لخديجة. رضي الله عنه وارضاه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يشوف هالة، هالة بنت خويلد اخت خديجة، اللهم هالة، اللهم هالة، يا رب تكون هالة، يا رب تكون هالة، هالة اي، وتاتي امراه يهش لها ويحسن اليها، يقول كانت تاتينا ايام خديجة. هو النبي فاضي، فاضي للمشاعر والعواطف والكلام؟ ايه ده، ايه ده، انت بتتكلم عن مين؟ ده النبي حرب وقتال وتعليم ودين ورساله للعالمين وللناس كافه. اه بس في خلق اصيل عند النبي وعند الصالحين اسمه الوفاء. فين الوفاء؟ فين الوفاء لمشايخك وعلمائك؟ فين الوفاء لاساتذتك اللي علموك؟ فين؟ فين الوفاء اللي احسن اليك صغير وجاب لك شوكولاته وجاب لك شيبسي وجاب لك مش عارف ايه؟ فين الوفاء؟ اليس هذا من اخلاق الاسلام؟ ديننا دين الوفاء، ديننا دين الوفاء. ولما اراد الله ان يمدح ابراهيم قال ابراهيم الذي وفى، وفى مع الله، وفى في الرسالة، وفى في الأخلاق، فكان أمة. استغرب فاستوى على إيه؟ سوق. ما عندناش حاجة اسمها إيه اقطع وارمي للمرة الثانية بقولها لكم في نفس الدرس. لا يا إخوانا، الكلام ده مش عندنا خالص. واحد يقول لك أنا اتعلمت من فلان أو فلان، وفلان وفلان ليه؟ واحد يقول أنا اتعلمت والتزمت على إيد عمرو خالد. يا شيخ بس المشايخ بيقولوا عمرو خالد في كذا، بس انت التزمت على ايده يعني. انت التزمت على ايده، لو ليه مخالفات انت اكتر واحد تروح تنصح. انت زي ما كنت بتكلمه زمان وتبعت له على النت وتبعت له ايميل، انت لازم تبعت له النهارده ايميل. اذا وجدت هذه النصيحه في محلها وانه بيقع شيء منكر، امال مين اللي هينصح؟ لكن هتنسى معروفه غدر، والله لو افتاك اهل الارض كلهم بذلك اقول لك انت غدار، واللي نصحك بهذا يعلمك الغدر والقيامة. علمني، انا كنت ماشي في ضلالة، هو خد بايديا كده وجابني للنور. ما كنتش، انا كنت اعدي على مسجد البخاري ده، البخاري ايه يا عم المتطرفين دول؟ بقيت احب المسجد ده، هو اللي جاب ايدي للجامع ده. اه بس الجامع ده ليه فكر وليه حاجة تانية غير الراجل ده. لا لا، طب الفكر ده صحيح ولا غلط؟ ولا خلاص صحيح؟ يعني الراجل ده كان غلطان في حاجة؟ اه. طب مين اللي هينصحه؟ ما كنتش انت اللي ليك تواصل معاه؟ تواصل، استوي على سوقك، انت استويت وكبرت وشديت هتقطع وتمشي؟ لا، تعالى، ليه حق عليك، ليه حق عليك تؤديه، ليه حق عليك ترد غيبتك. ده لما حد يغتابه انت بترد، مش انت اللي بتغتابه، انت اللي بترد غيبتك، انت اللي بتبقى الكلمه الوحشه حقه بتقطع فيك. ده شيخ اللي اتعلمت عليه غصب عنك وعن عين مشايخك الجدد، ده شيخك. يا اخوان، كتب البخاري ومسلم والصحاح، في رجال البخاري ومسلم هتجد رجل فيه تشيع، رجل تكلم في القدر. ايه ده؟ قص يا امام البخاري، قص، ارمي. لا لا، فلان فيه قدر، دي القصة الخاصة بالقدر من اللي قاش عنه، لكن هو ما اتكلمش بالقدر، كلامه هنا منضبط، هو رجل ثقة. هقطع ورمي؟ والله لو كان في عصرنا كانت الجماعات الإسلامية قطعته ورمته بالزبالة. أي والله العظيم، كل حزب وكل جماعة كان زمان قطعوا الناس دي كلها، كان زمان بيرموا رجال البخاري أو بعض رجال البخاري ومسلم والسنة. ده مش سلوك الأكابر، ده سلوك العيال الصغار، لسلوك الغدارين والخائنين. أما نحن أصحاب وفاء، ربنا يجعلنا كذلك أصحاب وفاء بدون ما نضرب أمثلة. بعض الإخوة شوف بيتعامل معاملة حسنة مع رجل صوفي أو مع رجل من حزب آخر أو جماعة أخرى، بلسانهم أتكلم وليس بلساني، اللسان بيتكلم به الناس. يا شيخ، وانت معهم يبني معهم ايه؟ يبني معهم ايه؟ معهم ايه وعليهم ايه؟ ضيعنا اصل الدين، اصل الدين التآخي والتراضي والتحابب، ونحن أذلة ورحماء، ضيعنا اصل الدين بالكلام ده. مراجعة، لازم نراجع اخوانا الكلام ده، واذا لقيتها غلط من اصلها فرمطها من قلبك وسطبها من جديد. انا مصمم على الكلمة دي الغربية دي، امسح واصل من جديد صح وبسرعة، حتى لو كنت هتموت بكرة الصبح، بس تموت نظيف وتموت متأصل على أصول السلف الصالح. هذا الزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. الصورة دي تعجب ايه؟ الزراع. اللي بيفهم أصحاب الخبرة بها في الزراع يعجبوا الزرعة دي، تعجبه ايه؟ اذا واحد يدخل كده على ارض كده مانجا وشجر مانجا، لك لا سيبك منها يا خبير، ارض تقول ليه ليه يا عم ده الشجر هنا اكبر وكذا، لك لا لا لا، ده مزروع صح ومخدوم صح. ده مين يقول الكلمه دي؟ صاحب الخبره، صاحب العلم. فمين اللي يقول هو ده المجتمع اللي يطبق شرع الله؟ اللي ليهم علم بدين الله. يقول لك دولك نشأوا صح، الطريقة دي نبتت صح، مش دي بتاعتنا. ليه يا ابني انت مش شايف الشجر والثمر؟ مش هو ده اللي احنا بنقول عليه؟ فهذا يعجب الزراع، وفي قراءة يعجب الزارع. مين الزارع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليغيظ بهم الكفار. لما هنعمل كده يا اخواني احنا هنغيظ الكفار، اشداء على الكفار، رحماء بينهم، ركعا سجدا نبتغي فضلا من الله ورضوانا. مثلنا كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ. الكلام ده هيعجب الملتزمين والمستمسكين بالدين وهيغيظ الكفار، وإغاظة الكفار عبادة. فهذه الزرعة صح اللفظ هي زرعة الله. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فلازم ننشأها على ما أراد الله سبحانه وتعالى. مسألة مهمة، روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير، كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله، فقرأ الإمام مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه، حتى بلغ قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاللي من غزو الصحابة ما بيحبش الصحابة ده كافر، قال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غير على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ذكر هذا كلام خطير أبو بكر رحمه الله. خلاص ربنا بيقول إن الصحابة زي زرعة وكبرت وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، دي بتعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فكل اللي هيغتاظ من الزرعة ده من الصحابة اللي نبتوا دولت يبقى فيه هذا الوصف. قال: وقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. والأحاديث في فضل الصحابة كثيرة جدا، والآيات: محمد رسول الله الذين معه، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآيات، أولئك هم الصادقون. ثم قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الآية لسورة الحشر. آيات كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يرونهم، وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية: لو أنفق أحدكم ما في الأرض لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وعند البزار من حديث جابر مرفوعا صحيحا: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، يعني هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني ذلك، فجعلهم أصحابي، وقال: في أصحابي كلهم خير، وقال: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، فجعل لي منهم وزراء وأختانا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فحذار من الوقوع من في أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الشيعة والعلمانيين مقالات في الجرائد مليانة طعن في الصحابة، طعن في الصحابة، والمقصد كما تعرفون إبطال الأحاديث اللي رواها الصحابة، فكما طعنوا في الدين يريدوا أن يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم دول اللي بلغوا الشريعه. لما تطعن فيهم لما تيجي انت انا بعلمك دروس ويقول لك ويقول لك ويقول لك يروح يقول لك الشيخ ابراهيم ده كذا وكذا وكذا، الطعن فيه عشان هتخليك ترمي كل الكلام اللي خدته منه، فاهمني ازاي؟ خلاص ده طلع اي كلام، يبقى مش هتقبل كل الكلام اللي خدته مردود، للطعن فيه راويه، الطعن فيه حاملك، فكان هذا هو المقصد. وهنا معي أمثلة كثيرة، ولكن أنا شايف أن العملية طولت خالص. عقبة بن عامر بن عيسى الجهني ممن روى لنا الشريعة في الصحيحين، ممن مدحهم الله وصفهم وأثنى عليهم، كانوا تناولوه في الجرائد رضي الله عنه وارضاه بالكلام. الشاهد يا اخواني حتى لا نطيل عليكم، ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختيار رب العالمين ولزكاهم الله. اخر الايه قال الله: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. كلمه منهم ليست مبعضه، مش منهم يعني في منهم كده وفي منهم كده، لا، إن منهم لا تفيد ولا تقصد بها التضعيف، لكنه يذهب إلى الجنس، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هي الأوثان فيها رجس ومش رجس؟ لا، الرجس اللي هو بتاع الأوثان دي. ها؟ فوعد الله الذين أمنوا الصحابة منهم الصحابة دول اللي هم الصحابة دول مغفرة وأجرا عظيما. فكلمة منهم هنا ليست للتبعيض، فالصحابة كلهم هدول، ها؟ لما أولين القرآن بيحسن تعطيل حروف بيبقى لها معاني كثيرة، من معانيها شمول الجنس. خلاص، اللي من هؤلاء اللي من الصحابة هم دول اللي ربنا وعدهم المغفرة والأجر. وقال بعضهم: من مؤكدة للكلام، وعدهم الله كلهم مغفرة وأجرا عظيما، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. المعنى كده من باقي الشفاء ولا رحمة؟ لا طبعا، ننزل اللي اسمه من القرآن، كل ما يسمى أنه من القرآن فهو ايه؟ شفاء، فبيسموها من للجنس وليست للتبعيض، مغفرة لذنوبهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله والذين معه في عصره من الصحابة والذين معه باعتقادهم وسلوكهم ولزوم طريقته صلى الله عليه وسلم ولو في غير زمانه، فهل أنت من الذين معه؟ سؤال دائما اسأله نفسك. اللي مع النبي هذه هي أوصافه. قال ابن كثير: وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم ولهم الفضل والسب والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم رضي الله عنهم. قراءة سيرتهم دين، معرفة سلوكهم دين، لأن الدين هم الذين حملوه. وعشان كده يقول لك قول الصحابي، تراجع في كتب أصول الفقه، ايه حكم قول الصحابي؟ هدول ليهم مش بشر؟ قال لك لا، لا يخرج الحق عن أقوالهم. ففي لو في المسألة قولان للصحابة فالحق ليس في قول ثالث، لو في المسألة ثلاثة فليس الحق في رابع، لو في عشرة من أقوال الصحابة فالحادي عشر ليس بقول. ده كلام علماء الأصول. لو المسألة دي فيها خلاف نقول ايه أقوال الصحابة؟ واحد اثنين ثلاثة. يقول لك بس في واحد مطلع رأي رابع، نقول له مردود، الحق لا يخرج عن الأقوال اللي قالوه. هم يختلفوا، لكن ما بقولش الحق في كل ما قالوه، لا، لكن لازم الحق يكون قاله ايه؟ بعضهم. لازم الحق يكون قاله ايه؟ بعضهم. لكن ممكن يقول ابن عباس كلام ما يطلعش صح، يقول عائشة رضي الله عنها كلام ما يطلعش صح، لكن لازم يكون في الصحابة اللي قال الايه؟ اللي قال الصح. وبالتالي لو كان في قولين قول ضعيف لازم القول الثاني يبقى الصح. لو في خمس اقوال للصحابة في المسألة واربعة مردودة، لكن لازم في قول صح، اللي هيجيب قول ثالث نقول له مش صح. ده اللي اتفق عليه الاصوليين، ان الحق فيما قالوا. ليه ليه ليه؟ هي مجادة من جميلهم يعني. قال لك لا لا، ده بدل السبب ألف. ابن القيم كاتب كلام طويل جدا عشرات ومئات الصفحات في الموضوع ده. لا، اولا هم اللي سمعوا من النبي شافوه، واحد كشر، ايه الموقف اللي كان بيقوله، هم اللي معاصرين الموضوع. فاهم ازاي؟ يعني دلوقتي يطلع يقول الشيخ ابراهيم في درس الفجر شتم الجماعات الاسلاميه، مين اللي يرد عليه؟ اللي حضروا الدرس. لا، ما حصلش. لا، ده قال عليهم جزم وتحت جزمتي. لك يا ابني ما حصلش، ده بيقول اخواننا ونتالف معاهم ونتحابب معاهم واحنا حاجه واحده. ده هو كان بيقول لو كانت الاسماء دي حط الاسماء دي تحت الجزم وامسك على لفظ انه مسلم. المسميات الاسماء دي تحت احذيتي، لكن المسميات الاشخاص دول ده مسلمين لهم علي حق. ممكن واحد منهم يبقى احسن مني مليون مره، ممكن اكون انا من اهل النار وهو من اهل الجنه. بتتكلم في ايه؟ مين اللي يرد عليهم؟ اللي يقول ده قال كذا في الدرس. اللي حضر الدرس، اللي حضروا مع النبي هم الصحابه، حضروا كلهم، اللي حضر منهم زي ما قال الشيخ الاسلام في رفع الملف، اللي حضر منهم فاهم وقال ايه. وعشان كده راوي الحديث لما يجي يقول فقه في المساله تلاقي الكتب الفقه يقول لك ايه؟ يقول لك وقال بذلك ابن عمر وهو راوي الحديث. فهمت يعني هو راوي الحديث؟ يعني راوي الحديث؟ يعني هو اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ففاهم بيقول ايه؟ فبيقدمه في الترجيح ان اللي روى الحديث اذا كان فقه غير لما صحابي يقول فقه عن حديث سمعه من صحابي. يعني ابن عمر ما سمعش الحديث ده، واللي سمعه ابوه عمر واخبره بيه. خلي بالك، غير لما يقول الفقه الحديث هو اللي سمعه من النبي. دي بيكون من وجوه الترجيح. ليه؟ لان انا اللي كنت قاعد مع النبي اتكلم فيه. الشيخ قال كذا، بقول لك انا اللي كنت قاعد وفاهم قال ايه. فهمتوا ازاي؟ يكون ليه قوه لانه ايه؟ حاضر وشاهد. فالصحابه شاهدوا وحاضروا. فالحق في قولهم. ان هم اللي فاهمين النبي قال ايه ويقصد ايه؟ وكان الموقف بالضبط ايه؟ ها؟ لما يجي واحد يقول مش النبي قال صلى الله عليه وسلم ان من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها. يا اخي دي سنه حسنه ولا انت مش فاهم؟ تعال اقول لك بقى قصه الحديث ده. كان في واحد فقير او مجموعه فقراء مجداد النمار، والنبي لما شافهم جاء رجل بسره، جاب سره كبيره فيها حاجات عززت كفه ان تحملها او يده ان تحملها حتى جعلها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راى الناس هذه السره كل واحد رايح الراجل جايب دي كلها واحنا مش حاين علينا نجيب حاجه، كله راح رايح جايب من بيته. قال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. مش من سن سنه يعني اللي اخترع لنا حاجه جديده، لا، اللي سن سنه النبي امر فده امتثل، فكان اول من امتثل لامر النبي فهو ده اللي سن السنه، هو ده اللي خلى الناس تتصدق. فهمتوني ازاي؟ هو ده اللي بدا الخير دوت. مش معناها كل واحد يسن سنه حسنه، مش دي سنه حسنه، لا، ده سنه حسنه في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من قميصه، تصدق رجل من جبل. فجاء هذا الرجل بهذه السره. الحديث مفهوم. مين اللي يحكي لنا الحدوده ديت؟ اللي قعد. لا، انت فاهم غلط، دي كذا وكذا وكذا. الزكاة كثيرة ترجح قول الصحابة، لكن خدها عندك أدام أنت لسه مجتهد ولسه مبتدئ. العلماء قالوا إن الحق لا يخرج عن أقوال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، فنسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا. تفضل. أيوه تفضل. جميل. الثلاثة الرابعة الاثنين والثالثة يعني الاثنين وردينا. طيب، جزاك الله خير. فاكرين احنا كنا حد يبحث اخونا محمد الله يحفظه بحث وارد. هو طبعا بدأ بالموطأ قبل مسلم. الصح نبدأ بمسلم ولا بالموطأ؟ موطأ. الله يفتح عليها. ليه بالموطأ؟ من النبي الجبل طبعا. كبر كبر من الادب نجيب الكبير. كتاب الصحيح صحيح مسلم اصح من الموطأ. دي موضوع تاني. كتبوا الآن إمام مالك، يذكر إمام مالك وموطأه ثم بس. يا شيخ يعني موطأ مالك مش زي صحيح مسلم؟ أيوه يا ابني، بس الإمام مالك. افهموا الكلام ده يا أخوان، سامحوني معلش دقيقتين كمان. مسألة اختلف فيها العلماء، مسألة اختلف فيها العلماء، مسألة الانتخابات والأحزاب. يدوس على الجبح كده عشان الناس ما تكتبش عن بنخد ولا بنوال. مش في ناس قالت الطريق ده طريق غير صحيح وده بدعة وضلالة في النار؟ ايه رأيك في الناس اللي قالت كده؟ ايه كشر وعمل كده؟ كده قلت الأدب ومتجاوزينه. يا ابن العلماء، انت كنت زمان بتقول فلان وفلان، ايه اللي جرانهم دلوقتي عشان خلفه في المسألة دي؟ هو شايف دي بدعة وضلالة في النار. ما قلتش كلامه صح ولا غلط، انا بناقش دلوقتي ادب. ادب ابوك بيقول ايه؟ ابوك غلطان من راسه لرجليه، لكن في هو ايه؟ الاحترام، ماسك الجوزه والشيشه وعمال يكركر. كلام جميل. ابوك بيعمل كده، هتعمل ايه؟ ما هتبوس ايده وتبوس ايده. ليه؟ ده بيشرب جوزه، ابوس ايده وبيشرب جوزه؟ ابوس ايده. لانه ابويا دي موضوع تاني خالص. ده موضوع تاني خالص ملوش علاقه. اختلاط المواضيع مصيبه يا اخواني. الان دي مما يدل على جهل الجهال. لازم تفرق بين المسائل. مس المرأة ما ينقضش الوضوء، ده أجنبي، لكن حرام دي حاجة ودي حاجة. لكن تدخل مسائل في بعضها. أهو بيقول أهو، هو نفسه قال مس المرأة ما ينقضش الوضوء. اتفضل يا سيدي، اللي كان بيقول لنا إن مس المرأة عبد أجنبية حرام، إيه دخل ليك دي؟ ده أبوك بيتقبل إيده ورجله، اللي ما بيقبلش رجله يروح يقبل رجله. بيتقبل إيده ورجله. بيشرب جوزه، بيتفرج على التلفزيون وفي تمثيلات وافلام، لكن ما ابوك ليه احترام. العالم ده غلط، جانبه الصواب في نظرك ايها المقلد الجاهل، في نظرك انه غلطان، لكن ليه احترام. مش عارف اسكت، بس ليه احترام. ايه ده بيبدعنا؟ دول دي بدعه ضلاله. ده رايه هو، هيخالفك عشان سواد عيونك. هو شايف ان دي بدعه ضلاله في النار. هو شايف ان سلوك طريق الديمقراطيه كفر. هتقول له لا، احنا شايفين مصالح ومفاسد، هو مش شايفها، وشايف ان المفسده اكبر وان ده كفر وده اتباع للكافرين. هتقول له ايه؟ هتقول له ده تفهمش حاجة؟ تبقى ليه الأدب؟ ده اجتهاد مقبول له أصوله. طيب الفريق الثاني قال لك لا ده مش كفر ولا حاجة ودي مصارف ومفاسد، بس المفاسد أكتر واحنا شايفين احنا ما ندخلش. تقول له انت بتفهمش، مش واخد بالك المصالح؟ كلامه يحترم، كلامه يحترم. حتى لو ما خدش انا بالرأي ده، فاهمني ازاي؟ انا رأيي ده انه يجوز، وان المصالح اكبر وبندفع مفاسد اكبر وان كذا، وانا شايف المصالح والمفاسد وانا عندي آلة الاجتهاد فاجتهدت. لان اخي امبارح جاي ينزعني بيقول لي يا شيخ انت رأيك ايه؟ قلت له والله يا اخي انا متوقف في المسألة. يعني تعمل ايه؟ انا متوقف في المسألة، شايف انها مش شبهات، والشبهات انا بقف فيها ما اتكلمش فيها ولا كلمة، يعني كذا وكذا وكذا. قلت له ربنا يبارك فيك، ده انت شايف فيه مصالح توكل على الله، لكن انا متوقف في المسألة. الردود يا اخواني يقول لك المصالح والمفاسد. قلت له انت ايه تعريف المصلحة وايه تعريف المفاسد؟ هو مصمم. قلت له ايه؟ مؤكد الشارع. قلت له ايه الحرص؟ قلت له ايه بقى؟ ما هو تعريف المصلحة؟ لا ادري. طب ايه تعريف المفسده؟ لا ادري. ده بعد عناء. اول حاجه اقول له المصلحه؟ قال يعني فيها خير للناس. تقول يا ابني اكلمك بعلم دلوقتي، انت طالب فين؟ طلع كليه شرعيه. تقول لي طب درست اصول فقه؟ قال لي اه. وخدنا مصلحه. طب عرف اللي انت خدته في الكتب، ايه تعريف المصلحه وايه تعريف المفسده؟ قال لي مش شايف. طب ما تفهمت ايه؟ وبعد ما تعرف تعريف المصلحه والمفسده، المصالح في الشرع ايه هي؟ ما هو ممكن تشوف مصلحة عايز يجيب تلفزيون للعيال، شايفها مصلحة، فاهم ازاي؟ فهندرأ بيها مفسدة أكبر إن أنا هاخد رشوة من فلان، هو شايف كده في دماغه. مين اللي هيقدر دماغه؟ يقول لا يا شيخ دي واضحة. واضحة مين؟ أنت بتتكلم في فتن دلوقتي، ده تلفزيون والكلام ده، دي واضحة. أه ده بديك مثال، أنا بسألك هنقول دي مصلحة ولا دي مفسدة؟ مين اللي هيقرر؟ أنا وأنت ولا العلماء؟ طيب قررنا واتفقنا وانت بلغت من العلم، عرفت يعني مصلحه ويعني مفسده، وعرفت ان دي مصالح. طيب اللي هنا المصلحه الاكبر في الدين اعفاء اللحيه ولا ان الناس هتقبل دعواتي؟ مين اللي قرر؟ العلماء. هيبدا يصنف لك اللحيه دي حكمها ايه؟ واجب ولا مستحب ولا مباح؟ واجب وتركه إيه؟ معصية صغيرة ولا معصية كبيرة؟ كبيرة ولا من أكبر الكبائر؟ كبيرة ولا من أكبر الكبائر ولا من الموبقات؟ لازم تكون عارف إيه الموبقات وإيه الكبائر وإيه أكبر الكبائر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش حديث أكبر الكبائر، لا، الأحاديث اللي اتكلمت عن أكبر الكبائر، الأحاديث اللي اتكلمت عن الموبقات، عشان احط الكلام ده كله قصاد عينك. فاهمني قصدي ازاي؟ لما نيجي النهارده نتكلم عن مفسده التصوير والصور، واحد يقول يا شيخ الله يصح حالك، هي دي مفسده؟ المفسده دي سبب عباده الاصنام في الدنيا كلها، والعلماء حطوها في كتب الكبائر. انت شايف انها صغيره؟ الشرع شايف انها كبير؟ تحسبونه هينا وهو عند الله؟ كنتم تعملون اعمالا، انس بن مالك بن كنتم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، انكم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر. كنا نعدها ايام النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. تقول ايه حديث انس ده؟ فاخوانا عشان نقدر مصالح مفاسد، معلش سامحوني، يعني مش طلبه علم كده بداوا يحفظوا ايتين قران وبتاع، دي قصه كتير جدا، قصه فيها اجتهاد. تقول يا ابني هتضيع نفسك، هتضيع نفسك. لا بس الشيخ، قلت له بس الشيخ قال كذا، اسمع كلام شيخك والزم غرسه ويمشي على كده. شيخك قال لك اعمل ورشح وانتخب، توكل على الله والعهده فيه هو. هو اجتهد وجد ان ده باب صلاح. اسمع كلام، لكن ما تقعد تنازع الناس وتؤثم الناس وتجادل اوعى، مش قصتك. قال لي طب انا عايز اسال سؤال، يعني ايه تعيط مصلحه ونفسك؟ تيجي المسجد تحضر درس اصول الفقه وتتعلم يعني مصلحه ويعني مفسده، وهو ده الصح، وهو ده الصح. لكن في النهايه يا اخوان الله يصح حالنا وحالكم. اللي قال وخالف ده اهو، ده بعد انت ما اجتهدت مش جاهل مش عارف مصلحة من مفسدة، لا لا انت عارف مصلحة من مفسدة ومصالح ومفاسد واولويات وكل حاجة ومرتبها ترتيب صح، وغيرك خلفك في الرأي تحترمه لانه سلك نفس المسلك اللي انت سلكته، وتقول كلمة الامام الشافعي رحمه الله تقولها من قلبك بجد، قولي صواب يحكم الخطأ وقول غيري خطأ يحكم الصواب. تعرف لما تقول الكلمة دي من قلبك هتحب اللي قال الترشيحات وانت بخبات بدعة وضلالة وفي النهار، هتحبه دي حق الإسلام. ونقعد ونتكلم وانا اتعلم منه وهو يتعلم منه، هو الدين كده اخوانا، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. الدين يغلبك لو انت تقول لي مين، لكن هتعمل لي فيها بتاع وتقعد بقى تعلي صوتك وكذا عشان ده رايك وتدافع عنه، دافع لك اللي ادب، دافع لك نحترم اراء الاخرين. المسلمين محتاجين يراجعوا تاني فقه الاختلاف قبل فقه الاختلاف، يعرفوا الاصل اللي هو المفروض يكونوا عليه كاصحاب محمد، ويعرفوا اذا اختلفوا كيف يختلفوا، لان الاختلاف لابد ان يكون، مش ممكن ما يحصلش خلاف، لكن لا يحصل مع عدوان. انا مخالفك في رايك لكن بحبك قوي، عايزين نبقى شعرنا، انا مخالفك في كلامك انت بتقول شر وانا بقول غلط بس انا بحبك جدا، خلي ده شعارك ان شاء الله ربنا يفتح عليك وهعلمك ما لم تكن تعلم. التحزب والحياديه لطائفه دون طائفه يحجب عنك اكثر العلم، افهم دي كويس قوي، يحجب عنك اكثر العلم. عايز تتعلم وتوصل للعلم العلم، اوعى تعادي احد من المسلمين، واسمع من كل احد ويتحط كلامه في الميزان اللي ربنا انزله ونشوفه مقبول ولا غير مقبول. طلع من جماعة الإخوان، طلع من جماعة التبليغ، طلع من سلفية، طلع من جمعية عفريت، جمعية إرث، لو قاله شيطان وطلع كلام صح أنا أقبل فيها. فإن الشيطان جاء أبا هريرة وعلمه حديثا، إيه هو؟ قال له تقرأ آية الكرسي قبل أن تنام لا يقربك شيطان. النبي أول كلمة قالها لما قال له أبو هريرة قال له صدقك، كلام الشيطان صح، بس خلي بالك وهو كذوب. لو انا اللي بتكلم كنت اقول له خلي بالك ده الشيطان ده كذاب، ماشي ماشي الكلام ده صح بس خلي بالك هو كذاب. لا يا اخواني، الحق الاول يبرز، ده حق، كلام الشيطان صح، الشيطان هنا مش كذاب، صدوق، اسف، صادق في هذه، صدوق صادق مبالغ، صادق في هذه الكلمه. الشيطان الشيطان يعني ابو هريره خرج من الشيطان، لا ان ابو هريره خدها من النبي لما قال له ان كلمه الشيطان صح. ممكن تقبل كلمه من اخيك المسلم اللي من حزب غير حزبك عند من حجزبه، او من جماعه غير جماعه، ولا عشان ما خدها ما تقبلش منه الكلمه دي؟ هذا الكلمه وغط الناس ولا يدخل الجنه مكان في قلبه يدخل درجة من كلمه، هنقع في كبائر. اي طريق غير الاخوة والتحابب هيوقع في كبائر، خدها قاعدة، خدها قاعدة، عملنا قاعدة النهاردة اصول الاخوة، اي حاجة بعيد عن الاخوة والتحابب تساوي هتقع في كبائر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ايه ده شرط كده في الايمان عشان يبقى شرط في دخول الجنة؟ لان من غيره انت بتمشي بسكة تانية خالص، وهتلاقي ان المسلمين اتعادوا، معقولة المسلمين بيعملوا كده؟ الاحزاب عملوا كده في بعض، الجماعات عملت كده، تلاقي نفسك عمال تستغرب، لان الاصل ضاع، اصل التآخي والتحابي، وده اول مكسب للعلمانيين والليبراليين، اول مكسب. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ليه؟ نفسهم نمشي السكه دي ونعمل احزاب وبتاع ونتقسم، نفسهم. ليه يا ابني ليبرالي وعلماني انت؟ ده هيخشوا لكم هيقرفوكم الاسلاميين دول. بس هنبقى قدرنا نوجد بينهم سبيلا، لان طول ما هم كده حاجه واحده ما نقدرش نمنعهم حاجه. لكن بدانا ده حزب وده حزب ايه، ونعيد تاني علشان نشوف المسلم ده ولا المسلم ده، الاسلامي ده ولا الاسلامي ده. حتى لو قلت بالاولى احنا هندخل، لكن في الاعادة بين اثنين مسلمين تدخل ليه؟ تدخل ليه؟ داخل ليه؟ عشان تقول حزب ولا الحزب ده؟ الاسلاميين لا والله، حتى لو اجزت لك دخول الاولى الثانية ما لكش تدخلها ابدا، ما لكش تدخلها ابدا. اذا كانت بمسلم ومسلم، من اسلامي واسلامي، من السوق اللي نشر الاعلام ما بيننا، نشروا ما بيننا عمدا، لان غدا نفس الكلام ده هينتقل على مستوى اعلى واعلى واعلى، وكل مرة بتزيد الفرقة ويزيد الفرقة، وهو ده مدخل حقيقي للشيطان. ضاعت رحماء بينهم، لا الاعداء فيما بينهم، وهنقدر نخشلهم بسهولة جدا. عارف اي واحد دلوقتي من بره كده جاي وعايز يعمل مشكلة؟ ها؟ اقول لك يا اخ مختار بن رحيم، في واحد من الاخوان بيقول كذا وكذا وكذا، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا والله نصح امين، حبيت اقول لك بس قالوا مش خلاص راح امريكا تاني. خلص عبد الرحيم بقى هيتولى ان شاء الله بسرعه كده، هيتولى كبر الموضوع ده، هو ولع له الفتيل. خلي بالك هم عايزين النهارده يقطعوا لكم الاعلانات ويعملوا مش عارف مين دول. طب انا بقى اهو ولع ده كله من باب التنازل مني، من همشي في السكه اللي بيقولوا عليها دي، اللي انا مش شايف انها سكه. اذا كانت هي الطريق فخلي بالكم يا جماعه الطريق، اذا كان هو ده الطريق لانه قيم بالشريعه ورايتم فيه من المصالح فاياكم والمفاسد. واعظم مفسده هي مساله التدابر والتقاطع، اعظم مفسده، اعظم مفسده. لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحاربوا. يا فرحتي ليك بقى اخ الشريعه، ولا اعمل منها السلام، ولا ادفع علماني ولا بكره، انت مضيع نفسك ومضيع اللي معاك. ما بالله عليكم يعني عايز تقنعني ان انا مش هبات الليله وانا في قلبي لفلان وفلان وفلان من الجماعه الاخرى ومن الحزب الاخر، عايز تقنعني مش هبات، عندي حقد وحسد واتمنى ان تزول عنه هذه النعمه، هتفهمني كده؟ ابا كذاب. ولو صدق الله لكان خيرا له. ابا كذاب، لا انا هبات وكل حسد، ما هو الحسد تمني زوال النعمه عن الغير، مش كده؟ طب واذا لحقه ضر من هذه الاضرار ابا فرحان، ده هيفرحك؟ اه طبعا. فاسال الله عز وجل ان يؤلف بين قلوبنا، وان يصلح ذات بيننا، وان يصرف عنا البغضاء والشحناء والكبر والعجب والحسد والحقد والغيبه والنميمه. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.